فيه جملة من الأسئلة من الإخوة كثيرة تتعلق بالحج. يقول الأخ هنا: ما حكم زيارة القبر للنساء ومنها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي للمرأة ألا تزور المقابر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرر. وهناك من يقول بجواز ذلك، ولكن الصحيح أن عليها أن تجتنب ذلك. يقول الأخ: ما حكم وضع الغترة أو الشماغ في موضع السجود حتى يسجد عليه إذا كانت الأرض عليها شيء من الغبار أو أثار أو ساخ؟ لا ينبغي أن يفعله الإنسان إذا كانت الأرض طاهرة، يعني له أن يفرش، يأتي بفراش. هذا كلام الأخ لا ينطبق على المساجد، لأن المساجد مفروشة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. جعلت لي الأرض مسجدا، هذا حديث متفق عليه، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات وتربتها طهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنها مسجد. إذن ما أجمل أيها الإخوة أن تضع أشرف شيء في بدنك ألا وهو الوجه جبهتك تمرغها في التراب. أنت لماذا فعلت هذا؟ ما فعلت ذلك ذلا ولا خضوعا لمخلوق، ولكنك فعلت ذلك ذلا وخضوعا وانقيادا واستجابة لله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تفعل ذلك تفعله في السجود، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن ينبغي أن تسجد على أي مكان، ولندع هذه القطعة ربما نظيفة أو فيها غبار. بعض الناس سجد أنه يقول هذه سجد عليها آلافهم، لا أسجد. لا، هذه أمور لا ينبغي أن تدور في ذهن المؤمن. فالمؤمن أيها الإخوة، إن المؤمن لا ينجس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا المسجد، ما كان فيه فرش، يصلي على الأرض ويسجد عليها، وكان مسجده ماذا؟ مسقف بالجريد والسعف وماذا؟ وجذوع النخل. فإذا جاء المطر نزل وسجد ويسجد عليه الصلاة والسلام في الماء والطين. وفي رؤيته ماذا؟ ليلة القدر كان سجد في ماء وطين. فعلينا أن نتواضع أيها الإخوة، ولنمرغ جباهنا وجوهنا خضوعا لله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن يكون المؤمن تواضعا لله، فإن من تواضع لله رفعه. فما بالك إذا كان هذا التواضع والذل إنما هو لله سبحانه وتعالى. هنا السائل يقول: الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل هذه الصلاة في أي مكان؟ في مكان معروف وإلا في جميعنا؟ وأولا الصلاة هنا تنقسم إلى قسمين: صلاة مفروضة، وهي المقصودة بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. أما بالنسبة لغير المفروضة السنة التطوع، فالأفضل أن يصليها الإنسان في بيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لأنك لو لم تصلي في بيتك ولا تذكر الله ولا تقرأ القرآن، ما الفرق بين بيتك وبين المقبرة؟ إذن صلي في بيتك لكن غير المفروضة. إذن وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أما بالنسبة للمسجد فكلما تقدمت يكون أفضل، يعني صاحب الصف الأول أفضل من الصف الأخير، لكن الكل أدرك ألف صلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال: خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها. وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول. هذا أمر معروف أنه كلما تقدمت يكون أفضل. ولكن لعل سؤال الأخ عن الساحات، الساحات هي في الحقيقة جزء من الحرم. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو مد هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله، إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله، يعني مهما وسع المسجد ومهما امتد من أي طرف من أطرافه فهو مسجد رسول الله. لكن لا يليق بالمؤمن أن يجلس في الساحة هناك منفردا أو يقيم صف والصفوف هنا بينه وبين الناس معطلة، لا، ينبغي أن يتم الصف الأول. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء سجد خلف الصف ليدرك الركعة، ثم صار يمشي وهو راكع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من الساعي؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل ذلك، يعني تمشي بهدوء ورفق حتى تدرك الصف وتركع. هنا يقول الأخ في اغتسال المحرم بالصابون المعطر: حقيقة أيها الأخوة، الصابون المعطر فيه طيب والأحوط للمؤمن أن يجتنب. هناك بعض العلماء قال لا مانع، لأنه ليس مقصود المقصود الصابون، ولكن أنا أرى أن الابتعاد عن ذلك هو أولى للمؤمن، لأنه يوجد صابون غير معطر فينبغي أن نقتصر عليه وألا نوقع أنفسنا في الشبه، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. أقرأ. أحسن الله إليكم. سأل يقول أن لديه مواشي ولم يزكيها سنوات ثم باعها وحج بهذا المال، فهل حجه صحيح؟ السؤال عن الحج. أولا أيها الأخوة، الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي مقدمة على الحج لا شك. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ووجد من منع الزكاة، وقف أبو بكر وأراد أن يقاتل مانع الزكاة، فتردد بعض الصحابة منهم عمر، فماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى: أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فأدرك عمر يقول: فما أدركت أن الحق مع أبي بكر. وقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا، يعني عقال بعيد، كانوا يدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن يجب على المسلم أن يؤدي الزكاة. لكن هذا الأخ يقول ما كان يؤدي الزكاة، الزكاة ما سقطت واجب عليه، لكن حج بهذا المال، هذا يصح؟ هل يصح حجه؟ هو حج بمال اختلط بحرام، فالمال الذي اختلط بحرام يصح حجه. هو آثم من ناحية أنه حج بمال فيه ماذا؟ لم يؤدي زكاته، وهو مؤد للواجب لأنه أدى ركن الإسلام، كمن يحج بمال جمعه من الربا أو بعضه أخذه من الآخرين أو احتال عليهم، كمن يصلي مثلا في دار مغصوبة، الصلاة واجبة ولا يجوز له ماذا؟ أن يغتصب الدار، أو يصلي في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير أو غير ذلك، فالجهة منفكة. فهنا إن شاء الله يعني يصح حجه، ولكن عليه أن يصحح ما حصل منه أخطأ. إذا عاد فليؤدي الزكاة، لأن الله تعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون في سبيل، والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون يوم آخر، إلى أن قال: يوم تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لبس الحزام والكمر لأنه يحتاج للنقود وللجوال، هو جائز أم لا؟ لا مانع من ذلك أيها الإخوة، يعني قلنا لبس الحزام لا مانع أن تحفظ نقودك، والأشياء التي تخفى أن تظل لا يضر، لأنه هذا في الحقيقة ليس قميص. صلى الله عليه وسلم.